الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة العاشرة في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. سبق في آخر قاعدة في الدرس الماضي وهي التاسعة الكلام على قاعدة قريبة من هذا، من القواعد المقررة في القرآن الكريم، وهي طريقته في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. فالقرآن له طريقة خاصة في خطاب المؤمنين، وله طريقة أخرى في خطاب الكافرين، وذلك واضح سببه بين لاختلاف حال كل منهما، فإن المؤمن له حال والكافر له حال أخرى، لذلك يخاطب المؤمن على حسب حاله وما يليق به، ويخاطب الكافر على حسب حاله. فلا يخاطب المؤمن بالدخول في الإسلام والدخول في الإيمان والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ ذلك مقتضى إيمانه، لا يكون مؤمنا إلا بذلك، فلذلك لا يخاطبه الله بذلك، وإنما يخاطبه الله تعالى بالأحكام الشرعية وبأسلوب عذب وبأسلوب جميل رائع راق كما سبق بيانه أمس. أما طريقة القرآن في دعوة الكفار فهي طريقة مغايرة لما سبق. نعم، يجتمعان في بعض الأساليب، كأساليب بيان قدرة الله تعالى وحكمته وأنه سبحانه وتعالى المتصرف في الكون، فهذا يخاطب الله تعالى به المؤمنين والكافرين، ولكن يختلف الأسلوب من جهة الأمر ومن جهة النهي ومن جهة التشريع وهكذا. فلذلك ذكر هذه القاعدة بعد القاعدة التي سبقت. فمثلا الخطابات المصدرة بيا أيها الذين آمنوا لا تشمل الكافرين، لا يخاطب الله تعالى بها أهل الكفار، وإنما المراد بها أهل الإيمان على سبيل الخصوص. فلذلك يأتي هذا الوصف قبل التشريع الدال على الإيمان: اعملوا بمقتضى هذا الإيمان الذي مننت عليكم وتفضلت عليكم به، اعملوا كذا، امتثلوا، اجتنبوا. أما هنا فهي طريقة القرآن الكريم في مخاطبة الكفار. قال: في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، بمعنى أن ما سيذكره لك المؤلف رحمه الله هنا عام للكافرين باختلاف أنواعهم، يشمل المشركين ويشمل اليهود ويشمل النصارى، يشمل من ليس بمسلم على اختلاف عقيدته وتوجهه. كل الكفار القرآن الكريم له طريقة في مخاطبتهم، طرق متعددة في مخاطبتهم. أول شيء من الأشياء التي يخاطب الله تعالى بها الكفار هو الدعوة إلى الإسلام. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويرغبهم في ذلك بما يصفه من محاسن هذا الدين العظيم. إذا الله تعالى الكفار يدعوهم للدخول في الإسلام، الكفار يدعوهم للإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يدعوهم للإيمان باليوم الآخر، ولا نعم، ولكن يرغبهم في ذلك، يدعوهم ويبين لهم محاسن هذا الدين، ويبين لهم صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين لهم ثمرات الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. إذن فمن الطرق التي يخاطب الله تعالى بها الكفار في القرآن دعوتهم إلى الدخول في الإسلام والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بما يصف به هذا الدين وهذا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام من الأوصاف الحسنة الجميلة ليتبعه الكفار ويدخلوا في هذا الدين العظيم. أيضا من الأمور التي يدعو الله تعالى بها الكفار بيان آياته ومعجزاته والبراهين الدالة على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أجرى على يديه عليه الصلاة والسلام كثيرا من المعجزات الخوارق للعادات، وذلك ليؤمن الكفار به ويصدقوه بما جاء به. فهي أيضا من الأساليب التي يدعو الله تعالى بها الكفار، يجري على يدي النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والمعجزات والبراهين الواضحة الساطعة الدالة على نبوته ليتبعه أهل الكفر. من الطرق أيضا أن الله سبحانه وتعالى يخوف الكفار في القرآن الكريم في آيات متعددة، يخوف أهل الكفر أن يحل بهم من العقاب ما حل بالأمم السابقة، يخوفهم الله تعالى بما وقع للأمم المكذبة الكافرة السابقة، كيقول لهم قد وقع لأولئك الأقوام كذا وكذا وكذا، فارتدعوا وانزجروا واحذروا أن يقع لكم ما وقع لهم. فهذا ترهيب، الأول ترغيب، وهذا من باب الترهيب. أيضا يبين الله تعالى لهم من طرق في خطاب الكفار، أن الله تعالى يبين لهم بطلان جميع الأديان غير دين الإسلام. كيبين لهم الله تعالى أن جميع الأديان باطلة إلا هذا الدين العظيم له الذي هو دين الإسلام، وأن الله تعالى لا يقبل شيئا من الأديان إلا هذا الدين العظيم، بل إن الله تعالى يفصل في ذلك ويبين لهم السلبيات والمساوئ التي توجد في تلك الأديان الباطلة، في تلك الأديان المحرفة المخالفة للفطرة والمخالفة للشريعة والمخالفة للعقل. الله تعالى يبين لهم بطلانها، إذن كيدعوهم للإسلام وكيبين لهم أن غير الإسلام الأديان أديان باطلة، وإذا كانت كذلك فلا يجوز لكم أن تتبعوها لا شرعا ولا عقلا. أيضا من الأساليب التي يدعو الله تعالى بها الكفار بيان نعمه عليهم، بيان ما أنعم به عليهم. الله تعالى يدعوهم بهذا الأسلوب أحيانا في القرآن الكريم، فيبين أنه أنعم عليهم بالصحة، وأنعم عليهم بالمال، وأنعم عليهم بالدنيا، وتفضل عليهم بكثير من النعم. أفلا يتوبون إلى الله؟ أفلا يرجعون إليه؟ أفلا يرتدعون عما هم عليه من الكفر والضلال؟ إذن فالله تعالى يذكرهم ويدعوهم بماذا؟ بآلائه ونعمه التي أنعم بها عليهم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أيضا من الأساليب أن الله تعالى يفصل ويشرح ويفسر غاية التفسير، ويبين غاية البيان ما في دينهم من الأباطيل، ما في دينهم من الأمور التي ليست من شرع ربنا ولم يوحي الله تعالى بها لنبي من الأنبياء، ويبين لهم أنها ليست من الدين في شيء. إذن فكل هذه الطرق التي ذكرت الآن هي من باب الدعوة بالتي هي أحسن، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله تعالى أولى بذلك، إذا أمرنا به فهو أولى به مع عباده. إذن الله تعالى بهذه الطرق التي ذكرنا يدعو الكفار بالتي هي أحسن، فإذا دعاهم ووصل إليهم الحق وبلغهم وعلموه وعرفوه ومع ذلك تكبروا، يأتي أسلوب آخر. إذا دعاهم الله بالتي هي أحسن ولكن تكبروا وجحدوا الحق بعدما تبين لهم وظهر لهم، فالقرآن له طريقة أخرى وهي توعدهم بالعقاب، توعدهم بالعقاب بالعقوبات الصوارم، وتوعدهم بالعذاب الأليم والعذاب الشديد. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق وأبين لهم، مع ذلك تكبروا واتبعوا أهواءهم. قال تعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل إن الله تعالى يبين لنا في آية السبب، كيبين للكفار الآخرين ما السبب في عدم إذعان وانقياد أولئك الناس لهذا الدين العظيم، ما هو الباعث على عدم استسلامهم لهذا الدين. يبين الله تعالى الأسباب، فيذكر الله تعالى أن من أسباب ذلك حب الرياسة، حب الشهرة، فيظن كثير منهم أنه إن دخل في هذا الدين سقطت منزلته عند الناس ولن تبقى له حظوة عندهم، فتجده لأجل ذلك يصر على ما هو عليه ويبقى على كفره، كما وقع لقيصر ملك الروم لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، علم بالحق ولكن خاف مما خاف عليه من أن يذهب سلطانه وملكه. وأنهم الله تعالى بعد ذلك إذا بين أنهم جاحدون للحق، وأن الأسباب هي حب الرياسة، حب الدنيا، حب البقاء على ما هم عليه من المنصب والجاه. ولذلك تعلمون قصة الرجل الذي أسلم ودخل في هذا الدين العظيم، ولكن لما علم أن الإسلام يسوي بين الرئيس والمرؤوس ولا فرق بينهما إلا بالتقوى، ولا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى، وأن الرئيس إن ضرب من تحت يده بغير حق اقتص منه، إن جلده بغير حق اقتص منه. في هذا الدين العظيم رجع غير واحد ممن يريد منصبه ويريد كرسية ويريد الحطام الدنيوية الزائل. ولذلك الله تبارك وتعالى يبين لنا في كثير من الآيات أن كثيرا من الكفار طبع الله على قلوبهم وختم عليهم فلا يؤمنون. ما السبب؟ علاش الله تعالى ختم على قلوبهم وطبع عليها فلا يسمعون ولا يبصرون ولا يفقهون شيئا من الأمور؟ ما السبب في ذلك؟ أنه تبين لهم الحق. السبب أن الحق تبين لهم غاية البيان، ومع ذلك أصروا على اتباع أهوائهم فقدموا الباطل على الحق. تبين لهم الحق واضح والباطل واضح، وآثروا الدنيا على الآخرة وقدموا الباطل على الحق. فلذلك إذا وصل الحد إلى أولئك يختم الله تعالى على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم فلا ينتفعون، ويحكم عليهم في هذه الدنيا بالخلود في النار من الله تعالى. الله تعالى يحكم عليهم بأنهم من أهل النار لأنهم تبعوا أهواءهم ولم ينقادوا لهذا الحق. إذن خلاصة الكلام، شنا هي طرق القرآن في مخاطبة الكفار؟ الأصل أن الله تعالى يدعوهم بالتي هي أحسن، يأمرهم يدعوهم إلى الدخول في هذا الدين. ادخلوا لهذا الدين إن أردتم النجاة، إن أردتم الفوز، فهذا دين عظيم، دين السماحة، دين الحنيفية، كبير لهم محاسن الدين. اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو رجل صادق، ويجري على يديه المعجزات ليصدقوه، ويبين لهم أن أوصافه دالة على نبوته ورسالته. الشاهد طرق متعددة فش في الدعوة بالتي هي أحسن. فإذا أصروا خوفهم الله تعالى ورهبهم وأوعدهم بالعقوبات الصارمة سبحانه وتعالى، ويبين للآخرين ممن قد يغترون بهم أن السبب في معاندتهم هو حب الدنيا وإيثار الباطل على الحق. لذلك بعد ذلك لن يقبل منهم ما عملوا لأنهم مصرون على الكفر وعلى اتباع أهوائهم. إذن هذا ما تعلق بهذه القاعدة. قال قواعد التفسير كيف مناسبتها معه؟ أولا بعد قلت مناسبتها مع قواعد التفسير، شنو هي قواعد التفسير؟ هذه قاعدة يسير عليها المفسر. هذه قاعدة، وكذلك التي قبلها قاعدة وأصل عام يسير عليه المفسر. كيف ذلك؟ كيف نجعل هذه قاعدة؟ طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم. هذه القاعدة اشتملت على كثير من الضوابط. المراد بها عموما هذه القاعدة وكذلك التي قبلها، المراد بها عموما أن تعلم أن الله تعالى في القرآن الكريم يخاطب الكفار بطرق متعددة. أول أصل من الأصول، الله تعالى في القرآن الكريم يخاطب الكفار بأساليب متعددة وبخطابات متنوعة. هذه الخطابات ملي كنقولوا أساليب متعددة وخطابات متنوعة، كل أسلوب منها يشمل آيات من القرآن، ماشي كل أسلوب آية أسلوب، لا، كل أسلوب منها يشمل. مثلا ملي كنقولوا الدعوة إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيه آيات واحدة، آيات. إذن كل أسلوب من هذه الأساليب له آيات متعددة، كذلك الأسلوب الثاني فيه آيات متعددة. فتعلموا أولا أن القرآن الكريم في مخاطبة الكفار له الله تعالى في القرآن الكريم يخاطب الكفار على اختلاف مللهم بطرق متعددة، فلا يخاطبهم بأسلوب واحد. إذن ماشي دائما الزجر، ماشي دائما التوعد بالعقوبات، يدعوهم بالحكمة، يدعوهم بالموعظة بالتي هي أحسن. هذا من حيث الأصل العام. ثم هذه الأساليب كما ذكرت كل أسلوب منها يشمل كثيرا من الآيات، فكثير من الآيات تجدها راجعة لواحد من هذه الأساليب، إما راجعة للدعوة بالتي هي أحسن، لبيان قدرة الله تعالى وكماله، لبيان النعم التي أنعم بها على عباده فيدعوهم بذلك، أو الأسلوب الآخر اللي هو أسلوب الترهيب. فهي من جهة العموم قواعد، بمعنى إذا كنت تفسر القرآن ووجدت آية خاطبهم الله فيها بالشدة وآية خاطبهم الله فيها بالرفق واللين، تعلم أن القرآن من قواعد القرآن من قواعد التفسير أن الله تعالى في القرآن الكريم يخاطب الكفار بطرق متنوعة. فإن سألت لماذا، كنقول الأصل هو الرفق واللين، فإن أصروا وظهر منهم الجحود واتباع الأهواء فالله تعالى يتوعدهم بالعقوبات الصارمة، كذلك في المؤمنين وهكذا. فلا تتعارض لك الآية، الآية في القرآن الكريم لا تجدها متعارضة أو أحيانا فيها شدة وأحيانا فيها رفق، لا، هذه أساليب لدعوة الكفار من قبل الله تبارك وتعالى، واضح المقصود؟ كذلك في خطاب المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة العاشرة في الطرق التي، ولذلك إذا انتبهتم هذه القاعدة التاسعة والعاشرة أفادتنا كثيرا في دفع إهام الاضطراب، هذه سبق لنا تطبيق مثل هذه القواعد كثيرا هناك في دفع إهام الاضطراب. كثير من الآيات التي تتعارض يجمع الشيخ بشيء قريب من هذا، أنه خاطبهم كذا وخاطب، ألم يتعارض لنا قول الله ختم الله على قلوبهم مع دعوتهم لهذا الدين؟ تعارضت وتقدم الجواب عنها، وكل ذلك في الغالب راجع لشيء من هذا. زين. في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يذكره من براهين سرد باش ما سمعتكش، وما يذكره من براهين، اقرأ، وما يذكره من براهين رسالة محمد، من براهين رسالتي. لماذا منعته من الصرف؟ لماذا قلت براهين؟ في الأول لما أمنع من الصرف قلت من براهين، ولكن لما عدت قلت لا خطأ. لا، ما قلت من براهين. لماذا؟ طيب الآن ما هو الصواب؟ الصواب من براهيني. نعم. من براهيني. براهيني. أنا أخالف وقلت لك لا، من براهين ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجمع حل مساجد. واضح يا قسي. نعم. ممنوع من الصرف، خاصة نقوله براهين مجرور بالفتحة وجر بالفتحة ما لا ينصرف، والمانع هو صيغة منتهى الجمع. ما هو الجواب؟ شنو دابا بالك، الفتح ولا الكسر؟ لا، في الكسر اللي بالي. مازال موصل على الكسر واخا ما جاوبتيش. قول السي هشام لماذا؟ العلة. السي اسماعيل ولا كان مضاف؟ ايه هو مضاف، وشنو ماله الا كان مضاف؟ شنو بغيتي تقول بمضاف؟ سي يوسف إذن هو على الأصل، بعد أن تتم تسكتب الأصناع السي نعم، الممنوع من الصرف إذا أضاف يصير منصرفا. كم البيت شنو قال؟ وجر في الفتحة ما لا ينصرف زيد ما لم يضاف أو أضيف، إذن هو يجر بالفتحة إلا إذا أضيف، الممنوع من الصرف من ذلك الضاف يصير منصرفا. وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصده الحق والإنصاف. عندك الهاء؟ نعم. صافي ماشي مشكل، زيد. من قصده الحق والإنصاف. من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاند وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ديني مضاف إليه، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه وبراهينه شوف لاحظ، فإن محاسن ومحاسن وآياته وبراهينه شي مجرور وضع وبراهينه اسمه إن، محاسن الأول اسمه إن، ومحاسن الثاني معطوف عليه منصوب بالفتحة الظاهرة، وآياته معطوف عليه جمع أن تسالم منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، وبراهين معطوف عليه كذلك منصوب بالفتحة الظاهرة. ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال، ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم من أخذات أخذات جمع ماذا؟ تستفهم أو تجيب؟ نعم السيد عبد المجيد، أخذات لا جمع مؤنث سالم ما في الألف والتاء في الأخر، المفرد أخذت أخذة، إذا المفرد شنو سيدي؟ أخذت أخذت أو أخذن مش مشكل، ولكن في الجمع شنو قال قلنا؟ أخذت، وداش كيتسمى جمع مؤنث سالم؟ جمع مؤنث إيه سيدي؟ سالم، قول أسيدي، جمع مؤنث سالم هذا؟ ولم يسلم بناء مفرده، خصنا في الجمع نقولوا أخذت، هذا هو الذي سلم فيه بناء مفرده. المفرد أخذت نقولوا أخذت، إيه قسم يجوزاني مشكوك فيه ولم تيقن، قول أسيد سؤال عام، مفرده أخذت، مفرده نعم أخذت جمع أن تسالي ماذا؟ لم يسلم فيه بنية مفردي، لأن الخاء كانت ساكنة والآن صارت محركة بالفتح. لا هو جمع أن تسالي هل يجوز أخذت؟ يجوز نقول فيه أخذت، الدليل وكيف عرفت أنه يجوز؟ بحسرات، ما حسرات كنقولوا فيها حسرات ولا حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قولي بالذوق السليم عرفت ذلك بالذوق السليم. لا هذا جمع مؤنث سالم، وهذا التغيير فيه هنا في هذا بالخصوص واجب، هذا من تغيير الواجب، وليس فيه إلا وجه واحد، هذا ليس فيه إلا وجه واحد، واجب إتباع حركة العين لما قبلها. شو انتبهوا، إذا كان الاسم ثلاثي وصحيح العين، ثلاثي في ثلاثة الحروف وصحيح العين، وجمعناه جمع المؤنث السالم، هاد العين هذه يجوز فيها ثلاث لغات، ولكن بشرط ما يكونش الأول مفتوح كيف ما هنا يا أخذة، ألا تكون الفاء مفتوحة، بمعنى إذا كانت الفاء مضمومة قربة أو غرفة، أو كانت الفاء مكسورة قربة، فيجوز لك ثلاث لغات في الوسط في العين، إما السكون وإما الفتح وإما الإتباع، تقول قربات قربات قربات، كل شيء صحيح، ولكن هنا إذا كانت الفاء مفتوحة كهذا المثال أخذة أو حسرة إذا جمعتيه فليس لك إلا لغة واحدة وهي الإتباع، تتبع حركة العين للفاء، والسالم العين الثلاثي اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردة، وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح، ذكرك جوج لغات ولكن فاش تالية غير الفتح، وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح فكونوا قدره. فيفهم من قوله التالية غير الفتح أن الذي يتم الفتح في غل هذاك الشيء اللي ذكره في الأول، اتباع عين فاءه بما شوك إذا الشيء اللي فيه واضح. إذا هذا ليس فيه إلا هذا، أخذت حصارات وهكذا. نعم قربة فيها ثلاث لغات، قريبات قربات. نعم نعم هذاك جمع تكسير، احنا كنتكلموا إذا جمعنا جمع وأنا تسالم. قريبات قربات قرابات. نعم زيد سيأتي هذا. شبه باب هذا كيفية تثنية الممدود والمقصور وجمعهما جمع تصحيح. نعم كيف هو هذا الباب، كيفية تثنية الممدود والمقصور وجمعهما جمع تصحيح، كيفاش تجمع الممدود والمقصور جمع مؤنت سالم أو جمع مذكر سالم. سيأتي القاعدة إن شاء الله. ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار. ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر. رؤسائي شو تقول رؤسائي ويحذر من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم عن على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة. بغضاء منوع من الصرف. ستتبدل بغضاء وعداوة. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره أمره مضاف إليه امتثال امره. ما مشكلاش عندك في النسخه؟ لا ماشي بحال النسخه. لا نفسه ولكن ماشي. وامتثال امره واجتناب نهيه. وامتثال امره واجتناب نهيه. كان كيصاد منها محمد امس ظننت انها مضبوطه كلها. اذا هو يسرد جيدا. زيد تلك نسخه اخرى ليس لا نفس النسخه لعل نفس النسخه. زيد ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينهما وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإن وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين الناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أو جبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما أثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم. سد عليهم طريق الهدى. عندك الياء؟ لا لا ليست في نسختي أنا طريق الهدى. زين وسد عليهم طريق الهدى وعقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم. قال رحمه الله القاعدة الحادية عشرة مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. هذه واضحة قاعدة يا سيدي. قال مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. هذه الدلالة الثلاث معلومة عندكم في المنطق، وعلمت أيضا في القواعد المثلى وفي الأصول المقررة. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، على كل معناه، على ما وافقه، بمعنى أن يطابق اللفظ المعنى فيدل اللفظ على كل المعنى. دلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء المعنى. ودلالة الالتزام أن يدل اللفظ على شيء خارج عن المعنى لازم له. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام بعقل التزم. هذا عند المناطق إن بعقل، أما عند غيرهم فالمقصود بالالتزام ما لزم من اللفظ، سواء كان في العقل أو في الخارج أو في غير ذلك. وما لزم فهو التزام، واضح الكلام؟ هذه هي الدلالة. قال لك المؤلف يجب على المفسر مراعاتها، وهو قصد بالخصوص في هذه القاعدة الكلام على الالتزام. بالخصوص مقصود رحمه الله بهذه القاعدة هو الكلام على دلالة الالتزام. لماذا؟ لأن الكثير من المفسرين ومن العلماء يغفلونه، يتكلمون على مدلول اللفظ، على ما دل عليه اللفظ تضمنا أو مطابقة، ولكن ما يلزم من اللفظ من المعاني قد يهمله البعض، فلذلك يجد القرآن قاصرا لا يدل على كثير من الأمور. ولكن إن جعلت الآيات من القرآن الكريم دالة على معاني أخرى بالالتزام حصل لك النفع الكثير والخير الكثير من تلك الآيات، ودخلت كثير من الأحكام الشرعية التي يجهل حكمها في تلك الآيات. ولذلك المؤلف رحمه الله في الأمثلة التي سيمثل بها كأنه سيركز أكثر على ما يفهم من الآيات بالالتزام، على ما يؤخذ من الآيات بالالتزام، لأن دلالة الألفاظ على معانيها مطابقة وتضمنا أمر واضح. وش واضح؟ دلالة اللفظ على معناه بالمطابقة وبالتضمن واضح، ولكن بالالتزام شيء خارج عن اللفظ ولكن لازم له، هذا هو الذي قد يخفى. ولذلك في الأمثلة هو أكد عليه أكثر. الشاهد اللفظ إما أن يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. قلنا المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى، والتضمن على جزء المعنى، والالتزام على مثال ذلك في الأسماء والصفات، واضح مثاله في الأسماء. ولذلك هي من القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المتنى، أن اللفظ يدل على الأسماء والصفات بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك ما امتلى به المؤلف، نأخذ مثلا مثاليه الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هذان اللفظان دلا على أمرين، كل واحد منهما يدل على أمرين. مثلا الرحمن يدل على شيئين بالمطابقة، مدلوله ذات الله تبارك وتعالى، والمعنى الذي تضمنه هذا اللفظ وهو صفة الرحمة. إذن الرحمن دل على ذات الله ودل على الرحمة الواسعة، رحمة الله تعالى الواسعة. إذن المدلول ديال اللفظ مدلوله أمران، ذات الله والصفة. ولذلك من القواعد عندنا في هذا الباب أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار ما دلت عليه من المعنى أوصاف. إذن الرحمن هذا اللفظ إذا أطلق على شكيدل كيدل على ذات الله تبارك وتعالى، ويدل على صفة الرحمة. الرحمن من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن هو علم على ذات الله، وتضمن معنى من المعاني أدل على صفة الرحمة. إذن دلالة لفظ الرحمن على هذين، على الذات والصفة، بماذا؟ بالمطابقة أو التضمن والالتزام؟ بالمطابقة. لا، ده هو المعنى ديال اللفظ، اللفظ كيدل على هذين الأمرين. إذن دلالة الرحمن على الذات والصفة دلالة مطابقة. نقول دل لفظ اسم الرحمن على ذات الله وصفة الرحمة بدلالة المطابقة. شو معنى بدلالة المطابقة؟ لأن اللفظ هذا هو مدلوله، ما عندوش شي مدلول أخر. لفظ الرحمن يدل على شيء حاجة أخرى من غير ذات الصفة، يدل على شيء حاجة أخرى. إذن المدلول ديال المطابق هو هذا، اللفظ مطابق للمعنى. شو اسم دلالة المطابقة؟ من قولهم طابق النعل النعلة. علاش اسم دلالة المطابقة؟ لأن اللفظ يكون هو والمعنى متوافقان، يكون اللفظ والمعنى متوافقين، فلذلك تسمى دلالة المطابقة. مفهوم الكلام؟ دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معنى. مثلا نفس المثال الذي مثلنا به الرحمن رحمك الله يدل على ذات الله تبارك وتعالى فقط بماذا؟ بدلالة التضمن. يدل على صفة الرحمة بدلالة التضمن. لماذا؟ لأن دلالة الرحمن على الذات فقط جزء من المعنى، دل اللفظ على جزء من المعنى. واش واضحك؟ نعم. لأن لفظ الرحمن في الأصل كيدل على الذات والصفة، فدلالته على الذات فقط تضمن لأن اللفظ دل على جزء معنى، ودلالة ذلك على الصفة فقط دلالة التضمن لأن اللفظ دل على جزء معنى. فنقول دل لفظ الرحمن على ذات الله تعالى بالتضمن، دل لفظ الرحمن على صفة الرحمة بالتضمن. واش واضح الكلام؟ هذا واضح. الأمر الثالث دلالته، دلالة اللفظ على معنى آخر بالالتزام. هذا المعنى اللي ذكرت الآن هو المفهوم ديال اللفظ، ولكن الرحمن يدل على معان أخر بدلالة الالتزام. يؤخذ من لفظ الرحمن أنه سبحانه وتعالى عليم، وأنه سبحانه وتعالى حكيم، وأنه سبحانه وتعالى قدير. هذه المعاني كلها دل عليها لفظ الرحمن. نعم دل عليها بالالتزام، نعم ماشي بالمطابقة، ولكن بماذا؟ بالالتزام. لأن الرحمن معناه أنه سبحانه وتعالى متصف برحمة واسعة واصلة إلى عباده. الله تعالى رحيم بعباده، ولو لم يكن رحيما بهم لما رأيت هذه النعم. واضح؟ هذه النعم كلها من آثار رحمة الله. إذن الشاهد الله رحيم بعباده، نعم، وإذا كان رحيما بعباده لازم من ذلك أن يكون عالما بهم. كيفاش يرحمهم وهو ما عارفهمش؟ غير رحمة جاتها كذاك صدفة؟ إذن لا شك أنه عالم بهم، لذلك منحهم سبحانه وتعالى من رحمته. ولا شك أنه حكيم، إذ إن أفعاله منزهة عن العبث، رحمهم بدون أن يشاء ذلك، غير هكذا كي جات الرحمة، لا، شاء أن يرحمهم فرحمهم، لأنه سبحانه وتعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها. ودل إذن على صفة القدرة، رحمهم سبحانه وتعالى بقدرته، إذ هو قادر على ذلك، لو لم يكن قادرا لما رحمهم. إذن الرحمن دل بالمطابقة والتضمن على المرأة، ولكن يلزم منه معان أخر كثيرة. ولذلك إذا اهتم الإنسان بدلالة الالتزام قلت كثير من المعاني ومن الأحكام الشرعية تدخل في آية القرآن الكريم بالالتزام، داخلة في القرآن بدلالة الالتزام. من الأمثلة التي مثل بها المؤلف رحمه الله قول الله تعالى، دائما تعالوا الأمثلة كثيرة، إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله تعالى أمرنا في هذه الآية بشيئين، بالعدل والإحسان وبالحكم بين الناس بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا. إذن أمر الله تعالى برد وأداء الأمانات إلى أصحابها، وأمر بالحكم بالعدل. نأخذ الأمر الأول، الله تعالى أمرك بأن ترد الأمانة إلى صاحبها. إذا أودعك أحد ما أمانة، شنو واجب عليك بنص الآية بالمطابق للآية؟ أن تردها، أن ترد الودائع إلى أصحابها. وهذه الآية دلت بالمطابقة على هذا المعنى. لاحظ لفظها المطابق، علاش كيدل؟ وجوب رد الأمانات إلى أصحابها، وعدم جواز غصبها، خاصك تردها ولا يجوز لك تغصبها. ولكن دلت الآية بالالتزام على وجوب المحافظة على الأمانة، وعلى عدم جواز تضييعها والتقصير والتفريط في حفظها. ويجب تحفظها، الآية فيها يجب أن تحفظوا فيها ويردوا، ما فيهاش الحفظ. دلت على هذه الآية بالالتزام، لأنه لا يمكنك ولا تستطيع رد الأمانة إلا بحفظها. إمتى ممكن ترد الأمانة لموالها؟ إلا حفظتها وصنتها عن الضياع. إن صنتها عن التلف تستطيع ردها، وإلا إلا واحد أعطاك أمانة وحطيتها في باب الدار، واحد خلى عندك أمانة مؤتمنة وحطيتها في باب الدار، ممكن تردها ليه؟ لا تستطيع ذلك، إذ تجدها تليفت. إذن فدلت الآية بظاهرها على هذا وبالالتزام على وجوب الاعتناء بها وصيانتها وحفظها وعدم التفريط والتقصير في ذلك. كذلك الله تعالى أمر بالحكم بين الناس بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذه الآية تشمل الحكم العام والحكم الخاص، سواء كان الحاكم يحكم بين الناس في كل الأمور، أو كان حاكما في بعض الأمور كالذي يحكم بين الزوجين إذا وقع بينهما شقاق ونزاع. فكل ظاهر الآية أو ما تدل عليه الآية بالمطابقة واش؟ وجوب الحكم بالعدل. ولكن يلزم من الآية وتدل الآية بالالتزام على وجوب تعلم العلم وطلب العلم للحاكم. هذا الحاكم لا يحكم، واجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي. أين هو؟ هل يوجد في الآية؟ نعم، دلت عليه الآية بالالتزام، دلت عليه الآية بالالتزام. لماذا؟ لأن الله أمر بمجرد الحكم يحكم في كيف بغيتي. شنو قال؟ بالعدل، ولا يمكنك يتعذر أن تحكم بالعدل إلا بالعلم، يتعذر أن تحكم بالعلم بدون بالعدل بدون علم. إذ الحكم بالعدل يستوجب تعلم العلم، إذن فصار تعلم العلم على الحاكم واجبا، أن يتعلم العلم الشرعي في الأمور التي يحكم بها. وهكذا القاعدة عامة ومضطردة. إذن المقصود أن دلالة الالتزام قاعدة عظيمة، ولذلك وجب على المفسر أن يتنبه لها في تفسير الآيات. إذا أمر الله تعالى بأمر فقد أمر به وبما لا يتم إلا به، وإذا حرم الله أمرا فقد حرمه وحرم كل ما يحصل به ذلك المحرم، بل وإذا حرم الله تعالى أمرا فقد أمرك بترك كل ما يؤدي إلى ذلك المحرم. إلا قال لك شي حاجة ما ديرهاش، راه معناه أي حاجة غتوصلك ليها حتى يجتنبها، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من دار. أي حاجة تؤدي إلى المحرم فإنها داخلة في النهي عن المحرم. حرم عليك الشارع الزنا، قال لك ولا تقربوا الزنا، الآية ظاهرة في ذلك، ولا تقربوا الزنا. قال لك الله تعالى عن الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اجتنبوا الخمر. إذن حرم عليك الشارع كل ما يؤدي إلى شرب الخمر من الوسائل، أمرك بالصلاة، أمرك بكل ما لا تحصل الصلاة إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة وكل شيء للصلاة يفرض. إذن أمرك الله بكل ما لا تحصل الصلاة إلا به. فإذا كانت الصلاة متوقفة على العلم، إذا كانت الصلاة متوقفة على العلم فأنت مأمور بتعلم العلم. وش واضح كلام؟ إذ يتعذر صدور الصلاة بلا علم. أمرك الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا كسيد قال لك الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولا قال ولتكن منكم أمة ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل يمكن أن تمتثل أمر الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا علم؟ أنت لا تميز المعروف بين المنكر أصلا، ما هو المعروف والمنكر لا تعرف ذلك، ولا تعرف الطرق الموصلة إلى ذلك، كيف تأمر بالمعروف وكيف تنهى عن المنكر، ومتى تأمر بالمعروف ومتى تنهى عن المنكر، ومن تأمره ومن تنهاه. إذا كنت لا تجهل كل ذلك هل يمكنك امتثال أمر الله؟ إذن كنقول الآية دلت بالالتزام على وجوب تعلم ما يحصل به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن كل شيء فرضه الله تعالى على عموم الناس، قصد هنا فرض العين، كل شيء فرضه الله تعالى على الناس عينا فقد أمرهم التزاما بتعلم أحكامه وبتعلم ما يتعلق. ولذلك كنقول طلب العلم فريضة على كل مسلم في هذا الباب، واجب على كل مسلم أن يتعلم العلم. لماذا؟ لأنه يستحيل ويتعذر أن يمتثلوا أمر الله وأن يعملوا بلا علم، مستحيل عقلا وواقعا أن يعمل العبد بما أمر الله وهو يجهل ما أمر الله، استحيل. ولذلك كان الأمر بطلب العلم مدلولا عليه بهذه الآيات بدلالة الالتزام، والأمثلة على ذلك كثيرة. إذن قال لك المؤلف من الأمور التي ينبغي مراعاتها مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام، وهذا في ماذا؟ في كلام الله تعالى، مراعاتها في كلام الله، وكذلك مراعاة هذه الثلاث في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنبهوا لمسألة، دلالة الالتزام حجة يحتج بها ويعمل بها في كلام الله وفي كلام رسول الله. ومن دلالة الالتزام دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة المعروفة، دلالة الاقتضاء والإشارة المعروفة في أصول الفقه داخلة في هذا. إذن قلت هي حجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك في كلام البشر على الراجح، على الصحيح والراجح في كلام الناس لا التزام، ولا يكون لازم قولهم قولا، ولكن لازم كلام الله ولازم كلام رسول الله هو كلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كلام الله حق، لأن قول الله حق فلازمه كذلك حق، ولأن كلام رسول الله حق فلازمه كذلك حق، ولأن الله تعالى يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى، يعلم ما تدل عليه الألفاظ بالمطابقة والتضمن والالتزام، ويعلم سبحانه وتعالى ما يلزم من تلك الألفاظ. عندك تقول لا هذا المدلول راه ما مقصودش، ما قصدوش الله تعالى، لا لا، نعم قد تقصد لم يقصد بالأصالة وقصد بالتبع، ولكن باش تقول الله تعالى لم يتنبه لهذا ولا لم يريده، لا لا لا، تعالى ألا يكون الله عالما بذلك، هو مقصود عند الله تعالى عالم به، إلا أنه يكون مقصودا بالتبع. مثلا ملي كيقول لنا الله تعالى يأمرون بالمعروف، شنو اللي مقصود بالأصالة؟ ما سيق الكلام لأجله، والأمر بالصلاة، ولكن تعلم ما تتوقف الصلاة عليه حتى هو مقصود عند الله، ولكن بالتبع لا بالأصالة. ما نقولوش لا لا لم يكن قاصدا له، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. إذن الله تعالى يعلم الألفاظ وما يلزم من تلك الألفاظ. مثلا المثال اللي كان مثله في دلالة الإشارة المعروف، الله تعالى قال إلى الليل، الآية اللي كانت مطلوبة دلالة الإشارة المباشرة الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لاحظ قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآية ما سيقت للدلالة عليه بالأصالة بالمطابقة وبالتضمن، ما هو؟ حلية وجواز إتيان الرجل أهله في ليلة الصيام، في ليل رمضان يجوز للرجل أن يأتي أهله. الله تعالى قال ليلة الصيام، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله كيتسمى ليل. إذن ففي هذه الوقت يحل للرجل أن يطأ أهله، هذا ما دلت عليه الآية بمطابقتها، وهذا هو المقصود بالأصالة من الآية. كنقول هذه الآية دلت بالالتزام على جواز إصباح الرجل جنوبا، دلت الآية بالالتزام على جواز إصباح الرجل جنوبا، أنه يجوز للمسلم أن يصبح جنوبا. قد يقول قائل أين هو هذا المدلول؟ أين هو من اللفظ؟ لا يدل عليه اللفظ بالمطابقة وليس مقصودا بالذات. كنقول نعم، ولكنه مقصود بالتبع. قد يقول قائل ربما الله ما قصدش هذا المعنى، غير يقول لنا يجوز الجمع. كنقول تعالى الله عن ذلك ألا يكون قصيدا له. الله نعم أنا نقدر ما نكونش قصد في كلامي، وانت في كلامك ممكن تقول لي ما قصدتش، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم ما ترمي إليه الألفاظ من المعاني ومن اللوازم ومن الدلالات، سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ولا لا يكون عالما بما يلزم من هذا اللفظ. إذن كنقول دلت الآية بالالتزام على جواز إصباح الرجل، كيف ذلك؟ لأن الله تعالى قال ليلة الصيام، والليلة تشمل آخر جزء من أجزاء الليل، تدخل في الليلة، فمن أتى أهله في آخر جزء متصل بالنهار بالفجر فيلزم منه أن يصبح جنوبا، لازم. إذن فدلت الآية على ذلك بالالتزام. إذن الشاهد دلالة الالتزام في كلام الله وكلام رسوله حق، نعم حق على التحقيق، حق على الصواب، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ولأن كلامه كله حق فلازمه كذلك حق، بخلاف كلام العالم أو كلام طالب العلم أو كلام عامة الناس، كلام العلماء وليس لازم قولهم قول على التحقيق. ولذلك من القواعد المشهورة عند أهل العلم لازم القول ليس بقول. نعم احنا كنشوفوا في كلام العلماء وفي كلام الناس ظاهر ما تدل عليه ألفاظهم، ما تدل عليه ألفاظهم بالمطابقة، أما ما يلزم منها فليس قولا على الصحيح، وذلك للنقص الذي فينا، احنا بشر نقص، ممكن تقول واحد المعنى هو يؤدي إلى لوازم وأنت لم تخطر لك على البال، ما اخترت لك على البال، فلا نحاسبك عليه نقول يلزم من قولك كذا، لا ليس بلازم، واضح كلام. يلا إذن هذه هي القاعدة التي ذكرها المؤلف هنا. يس. ولذلك هو المؤلف رحمه الله مثل بأمثلة كثيرة وعمم، قال لك الآن مكبرات الصوت الموجودة في وقتنا، مكبرات الصوت هذه التي يدعى بها إلى الله سبحانه، تستعمل في الدعوة إلى الله في الدروس وفي الخطب، دلت عليها الآيات، دلت عليها آيات القرآن الكريم بالالتزام، لأن الله تعالى أمر بتبليغ الدعوة، أمر بإسماع الحق للناس، ولا لا خصنا نسمعوهم ونوصلوهم الحق، وإذا كان إيصاله لا يتأتى لكثرة العدد إلا بتلك الآلات فهي داخلة في العموم.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أن تودوا يأمركم أن تودوا بحفظ. نعم يأمركم. أنت قلت قلت يأمركم، عرفنا من شدك. إذا قلت يأمركم قل تؤدوا، إذا قلت يأمركم تودوا. زيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. يأمركم بالهمزة. إن الله يأمركم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات بأداء الأمانات كلها إلى أهلها، استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم ضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، استدللت بذلك على أن كل حكم بين الناس حاكم، أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به. فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهل إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها، ويعرف الطريق التي ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب. وبهذا بعينه يعني بنفس القاعدة، بقاعدة دلالة الالتزام نستدل. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد. فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة. واضح؟ إذن قال لك وبهذا نستدل، هذا أصل عظيم، كنستدل بهذه القاعدة على أمر اللي هو وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد. وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، وليس الأمر به قاصرا على بعض من الناس. أو غيبين رحمه الله بالأمثلة هذا الأصل. قال ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتثال أن امتثال. هل طالعت الدرس قبل السرد؟ لماذا لم يعلموك؟ وكاش خبارك ولا لكن واش كان في خبارك ولا لا؟ نعم عرفت وانا في الدور، ولكن استهنت بالكتاب قلت ربما سهل هذا. لا كنت أنني مخصص قال لي سيقرأ في دوري. ما أدري مخصص ما كاينش. لا تستهين بالكتب، تبان الكتاب تقول هذا كتاب سهل ميسر في السر. لا أي كتاب كيف ما كان ولو يكون سهل فكنوبة انظر إليه ولو مرة واحدة، إذا كان سهل شوفه غير مرة واحدة غيبان لك سهل فعلا وتتجاوزه. لأنه أحيانا ممكن يكون كتاب سهل ميسر ولكن بعض الجمل تحتاج إلى إعداد قبلي فيها عاطف ومعطوف هنا، ولا تقديم وتأخير، تحتاج إلى تأمل. واصلا بلا ما تكون فيك السرد ما لا تراجعون الدرس، بلا ما يكون فينا السرد كاع كاينش مطالعه الدرس. لا بد تكون مطالعه الدرس فائدتها، واخا يكون الكتاب ميسر شيئا ما، فائدتها هو استشكال بعض الامور، لانه لا بد ان تستشكل بعض الكلمات ولا بعض الجمل، ان تستشكل بعضها فتوضع عليها علامه، فاذا وضعت عليها علامه نوقشت في الدرس وتنبه لها في الدرس. يعني ملي كيكون عندنا اشكال كنكون نسمع في الدرس او غيتكلم عليها هي هذه تكلم عليها، هذا هو المعنى اللي كان غامض عندي. اذا بقي الغموض ولم تتضح اسال عنها وتناقش فكتكون الفائده اكثر. ولكن واحد الاشكال حتى تكلمنا عاد بان لك ولا في السرد عاد بان لك، هو مشى سرد وانت بقيتي كتامل في واحد الكلمه كيوقع هذا، انت مازال كتكلم في هذا السر تامل في هذا السطر هذا لما سمعته لاول وهله، كيصرد اول مره سمعتي هذه الجمله هذه مازال كتامل فيها هذه ما فهمتهاش شنو معناها، واش نسول عليها ولا ما نسولش، فات ورا سرد خمسة سطور بعد ذلك ولا ستة، ربما كاين اشكالات اعظم في هذيك السطور اللي ما فاتكش انت في السرد. فانت مخير، اما انك غتلحقوا في ديك السراده اللي هو فيها، واما غتبغي تسرد بوحدك. الا بغيتي تسرد بوحدك غنبداو حنا في الدرس وانت مازال كتسرد. فلذلك يتعذر تحصل الفائده هكذا ولا مش مفهوم، يتعذر غادي تفوت دوك الخمسه وغتمشي يا فات فوائد تما. فلذلك لا بد من الاعداد قبل ولو تكون المسائل مفهومه، ولو غير تنظر للكتاب، لانه لا بد ان تشكل بعض المسائل ولو تكون اخطاء مطبعيه على الاقل. زيد. ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب أمره لا تخطئ في البدهيات لا يعفى عنك فيها. نعم في الأمور الصعبة ماشي مشكل، ولكن أن امتثال أنك تنصب الاسم وترفع الخبر وتلحن فيها هذه لا يعفى عنها. زيد. ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يتمثل أن يتمثل الجاهل أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه. وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي لا يعرفه الذي يعرفه لا يعرفه. المقصود هو عدم المعرفة سواء كان أمرا أو نهيا. نعم. وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر، ليأمر بهذا وينهى عن هذا. ليأمر بالمفرد صافي مش مشكلة، عندنا في النسخة احنا الجمع. وينهى عن هذا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وما لا يحصل طرف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة أصولية معروفة في الأصول. وما لا وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. الواجب المطلق لا يتم إلا بما القاعدة استخدام الالتزام. نعم ولذلك ذكرها هنا، راه هي داخلة في دلالة الالتزام. وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فتركه واجب. حسبك كمل يا سيدي، تل خصك معد عاد صرت. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. ومن ذلك الأمر بالجهاد. قال لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا، بمعنى لو تركت محرما وانت جاهل به، أنت جاهل بأن الأمر محرم وتركته غير هكذا، يستحيل أن تتركه تقربا وتعبدا وقصدا وأنت جاهل به، ما عارفش أن الله حرمه غير تركته صافي، فلا يحصل امتثال منك ولا يحصل لك أجر. نعم أنت مسلم من الإثم مسلم، ولكن لا أجر لك. علاش؟ لأنك لم تتركه تعبدا. لذلك قال لك لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا، ممكن ترك ولكن يستحيل أن تتركه تعبدا وأنت لا تعلم أن الله تعالى نهى عنه. وليس في الواجب من نوالي عند امتثال القصد الامتثالي فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد، يعني لا ثواب ولا أجر فيه. قال لك ذا نعم مسلم، مسلم من الإتمئية، ولكن مش عنده شيء أجر، لا أجر له. ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه. من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته. مع أن حسبك وبقي واحد حاجة أخرى ومنه، قال لك الأمر بالجهاد والحث عليه. من لازم ذلك الأمر بكل ما يتم من تعلم الرمي، هذه المقصود أمثلة، وتعلم الركوب وعمل آلاته وأحكام الشريعة فيه، هذا أمر أهم. وتعلم الأمر بالجهاد أمر بلوازمه، ومنها تعلم حكم أحكام الشريعة فيه وفيما يتعلق به، متى يكون واجبا ومتى لا يكون، متى يقدم جهاد على غيره ومتى يقدم غيره، متى يكون ترك الجهاد أحسن، وما هي ضوابطه، ومع من يجاهد، وتحت أي راية، لابد من تعلم ذلك. مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. ومن ذلك سؤال عبد الرحمن سؤال على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. ومن ذلك سؤال عباد الرحمن، الله تعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو ملائكته وأولو العلم، لازمها أن الله تعالى عدلهم. الله تعالى قرن شهادته بشهادة العلماء والملائكة، وليس فيه تعديل ولا تزكية، ولكن يلزم من ذلك أن الله عدلهم وزكاهم وفضلهم على غيرهم، واضح؟ لأن الله تعالى لا يستشهد من خلقه إلا العدول، فمن اللي استشهدهم دل ذلك على أنه عدلهم. ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به. وهذه قاعدة جليلة في الدعاء مفيدة. عباد الرحمن لما قالوا وجعلنا للمتقين إماما، ظاهر اللفظ ما دل عليه بالمطابقة أنهم سألوا الله تعالى أن يكونوا أئمة للمتقين وأن يقتدي بهم المتقون، يدل هذا بالالتزام على أنهم سألوا الله تعالى كل ما لا تتم الإمامة إلا به، كأنهم سألوا الله التزاما، جعلنا ربي أئمة خلص وجعلنا أئمة كبار لنكون قدوة لغيرنا. مثل لو أن طالب علم مبتدئا قال يا ربي إني أسألك العلم النافع، هذا الدعاء فيه طلب ما لا يتم العلم النافع إلا به. يعني ملي كتقول ربي أسألك العلم النافع، واش تقصد الوحي أن ينزل عليك وحي، ولا تقصد يرزقك الله العلم بالتعلم؟ فإذا سألت ذلك فإنك تسأل أن يرزقك الله تعالى وأن يوفقك لكل الأسباب التي بها يحصل العلم. هذا هو بعد الالتزام في هذا زيد. كما إذا سأل الله الجنة والسعادة به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. نعم، إذا لاحظت عموم الشريعة تشمل كل ذلك، لأن المراد واش؟ ما يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين، فيدخل فيه جميع ما ذكره المؤلف. الله تعالى ربط كثير من الأحكام الشرعية بأسباب، مثلا ربط لنا الصوم برؤية الهلال، ربط لنا الله تبارك وتعالى الفطر برؤية الهلال، ربط لنا الحج بالأهلة، فكل ما يحصل به ذلك يحصل به المقصود. بمعنى إذا واحد شاف الهلال في مكان ما، رجلان عدلان رأيا الهلال في مكان ما، فإنه يمكن أن يخبرانا بذلك، يصيفطوا لنا رسالة ولا برقية ولا يتكلموا في الإذاعة فيخبرانا بما حصل، فالشاهد أننا وصلنا ذلك، هذا هو المقصود. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على نعم هي الرسائل. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها، فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه على أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظم. إذن كيقول لك المؤلف رحمه الله، القرآن الكريم شامل أيضا لما يحدث إلى أن تقوم الساعة من التجارب والاختراعات كلها، لا تجد آية من القرآن تناقضها. ما يمكنش تلقى آية من القرآن تناقض حقيقة من الحقائق التي ثبتت بالتجربة والعادة أبدا، بل تجد القرآن عاما وشاملا لها. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالة بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. إذن الشاهد أن القرآن لا يخبر بإحالته، ما يمكنش تلقى القرآن يقول لك ذلك مستحيل وهو كين في الواقع، هذا غير موجود أبدا. الله تعالى يقول في القرآن هذا الشيء مستحيل حصوله ووجدناه في الواقع حاصلا، أبدا، لأن هذا ينقض القرآن ويبطل حجيته ويبطل كذلك صحته، فلذلك لا تجد مثل هذا. بل ماشي غير هذا الشيء، تجد أن بعض هذه الصناعات والاختراعات الحديثة داخلة في بعض آياته إجمالا ممكن تلقاها داخلة. وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.